الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال الشيخ: فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما، كما في الروضة وشرح المؤدب هنا أي في هذا الفصل، وتنزيها كما في التحقيق وشرح المؤدب في نواقض الوضوء. هو يتكلم عن الأوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن الصلاة فيها تكره، ولكن الكراهة التي وردت أو التي استنبطت من حديث النبي أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، فذكر النووي في الروضة وشرح المؤدب في الروضة أي في كتاب روضة الطالبين وشرح المهذب يعني المجموع، أن الكراهة تحريمية، وذكر أيضا في التحقيق وشرح المهذب يعني في المجموع أيضا في باب نواقض الوضوء أن الكراهة تنزيهية. أولا، كلمة كراهة التحريم هذه أو هذا اصطلاح عند الحنيفين. كراهة التحريم ليس باصطلاح عند الشافعي، لاصطلاح جاي من المذهب الحنفي، وهم ينظرون إلى كراهة التحريم على أنها تعادل التحريم، ولكن الدليل عندها ظني في وروده لا قطعي، يعني في نهي يفيد الحرمة، ولكن الدليل الذي أثبت هذا النهي ليس بقطعي في وروده، يعني ليس متواتر، جاء من طريق أحدي حديث أحادي، فعشان كده قالوا يبقى الكراهة هنا نظرا لأن ورود دليل جاي من طريق ظني لا قطعي هنقول عليك كراهة التحريم. إنما لو جاي النهي في القرآن أو في سنة متواترة، الجماعة الحنيفية يقولون عنه أنه التحريم. نستلاح كراهة التحريم والفرق بينه وبين التحريم عند الحنيفية. إنما الجماعة الشافعية عندهم طالما ورد النهي الذي هو في إطلاقه ولم توجد قرينة تصرفه إلى الكراهة أو غير ذلك فهو على التحريم، سواء كان الدليل بتاعه ظني أو كان الدليل بتاعه يا جماعة قطع، ما تفرقش عنهم. عشان كده ما فيش حاجة اسمها كراهة التحريم. طب لماذا استخدم صاحب الكتاب هذه العبارة؟ عايز يقول لنا أن النهي أفاد التحريم، أفاد الحرمة، ولكنه هو درجة أقل من دلالات التحريم التي ترد في أحاديثه، فعشان كده حط لنا لفظ كراهة التحريم. إنما هنا كأنه بيقول أن الصلاة في هذه الأوقات تكره على سبيل التحريم لا على سبيل التنزيه، فكراهة التحريم من فعلها إنما يأثم كالتحريم، إنما الكراهة التنزيهية من فعلها لا يجازى ولا يعاقب لأنه فعلها، ومن تركها فإنما يؤجر على ذلك. طيب، عندنا هنا مشكلة. النووي هنا ذكر لنا في كتاب الروضة وفي كتاب المجموع أن نوع الكراهة تحريمي، وذكر لنا في التحقيق وشرح المؤدب ان الكراهيه هي يا جماعه تنزيهيه. فاي الاثنين ناخذ؟ القول المهم المعتمد في المذهب ان الكراهه تنزيهيه. يبقى المعتمد في المذهب ان نوع الكراهه هنا يا جماعه كراهه تنزيهيه. طيب كيف نتعامل مع كتب النووي ونحن احيانا نرى في الكتب انه يرجح قول ثم يعود فيه؟ هذا وارد، لان احنا عندنا قاعده بتقولي يا جماعه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. انا اجتهدت في المساله ووصلت فيها الى قول، ثم بعد فتره اجتهدت في نفس المساله وبان لي أدلة أخرى فتغير اجتهادي. هل لا بد إن أنا أشطر على القول الأول اللي ذكرته في كتاب الأبقي؟ لأن الاجتهاد الأول أو الاجتهاد الثاني ليس خلاص بأحق من الاجتهاد الأول ولا يمكن يبطله في شأن، خلاص اللي فات مات والمسألة الجديدة تبنى على الاجتهاد الجديد. يعني أنا دلوقتي يا جماعة أصلي الظهر في الصحراء واجتهدت لمعرفة القبلة وتحددت لي القبلة فصليت، جيت في الصلاة التالية اجتهدت فتغير الاجتهاد وتغير اتجاه أو تغير اجتهاد اتجاه القبلة. صليت يمين او ناحيه المشرق او ناحيه الشمال او ناحيه المغرب، وبعدين رحت جيت بعد كده لقيت ان في انحراف، فماذا افعل؟ اصلي الى قبلتي الجديده ولا اعيد يا جماعه؟ لا اعيد الصلاه. تمام، يبقى الاجتهاد عشان ظن لا يتغير بالاجتهاد. طيب فأي القولين نأخذ؟ عايزين نقول قول النووي في المسألة إيه؟ العلماء في المسألة دي هم رتبوا كتب الشيخ النووي. رتبوا كتب النووي عشان المسألة دي. فإذا وجد اختلاف في آراء النووي قالوا يبقى نرتب، ناخذ بداية آخر قول للنووي في كتاب التحقيق. كتاب التحقيق ده آخر حاجة عملها النووي. يبقى معنى ذلك قوله في التحقيق هو آخر أقوال يؤخذ منها. يلي هذا المجموع. المجموع عندنا التوقيف، عندنا الروضة، عندنا المنهاج، بنفس الترتيب كده قلنا بالشيخ. فلما يجي يقول لي احنا وجدنا في الروضة وفي المجموع انه قال بكراهة التحريم، وبعدين رجع في التحقيق وردد ذلك ايضا في المجموع بعد ذلك انه على كراهة التنزيل، يبقى قول النووي في المسألة اخر قولي النووي في التحقيق ان الكراهة للجمع للتنزيل، وهو قول المذهب قول المعتمد في المذهب. ايه هي هذه الاوقات التي يكره فيها الصلاه؟ قال وخمسه اوقات لا يصلي فيها الا صلاه لها سبب. يعني الخمس اوقات ما نصليش فيها لاوقات الكراهه الا اذا كانت الصلاه المصلى في ذلك الوقت صلاه لها هي جماعه لها سبب. قال إما متقدم كالفائتة وإما مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء. يعني يا جماعة الصلاة في أوقات الكراهة أنا أصلي نقسمها إلى أقسام: صلاة فائتة وصلاة لها سبب سابق أو مقارن، ثم صلاة مطلقة من غير سبب أو سببها متأخر. يعني ممكن نمسك الفوائد الأولى. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يدخل. يبقى من نام عن صلاة العصر ثم قام بعد ذلك بعد العصر بساعة أو بساعتين في صلاة. من لم يصلي صلاة الظهر وأراد أن يقضيها بعد العصر ينفع قام، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكر. أنا نسيت أو بما صليت الفجر ناسي، طب الشمس بتطلع صلاة. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكر. بدأ الفوائد، وهذه الفوائد أقضيها سواء كانت فائتة فرض أو نفل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جلس لتوزيع الصدقات واستقبال الوفود حتى دخل وقت العصر ولم يصلي راتبة الظهر. سنة بعد الظهر وصلاها بعد العصر وهذا وقت كراهة، ولكن النبي صلاها. يبقى القضاء يا جماعة جائز في أوقات الكراهة سواء كانت الصلاة المصلاة كانت صلاة فرض أو كانت راتبة. فعلى المذهب عندنا جواز قضاء الإيادة مع الرواتب. النوع الثاني الصلاة التي لها سبب، والأسباب متعددة. السبب ربما كان يسبق الصلاة زي تحية المسجد، من دخل إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى أنا بدخل عشان كده حصل. يبقى الصلاة سببها ما يا جماعة؟ سببها متقدم، سببها متقدم عليه، يعني السبب ومن أجله الصلاة كده يا جماعة. فهذا جائز أن نصلي مثل هذه الصلاة التي لها سبب والسبب يسبق الصلاة. عشان كده قال النبي من نام عن صلاة، قال النبي من دخل إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. يبقى ده صورة من الصور، وربما كان السبب مقارن للصلاة زي صلاة الكسوف والخسوف. انت بتصليها امتى؟ طالما لسه في كسوف انا بصلي، في خسوف انا بصلي، فاذا جلى ذلك فلا صلاه. يبقى سبب الصلاه وقت الصلاه وسببها وقت الكسوف والخسوف فتؤدى في نفس الوقت، فهذا سبب مقارن. واما الاسباب التي تأتي متأخرة عن الصلاة فهذه لا تجوز أن تكون سبباً للصلاة، زي يا جماعة زي الاستقامة. أنا بصلي حتى أوفق إلى أمر من أمرين، يبقى الصلاة وسببها بعد ذلك يأتي. السبب بيجي متأخر زي ركعتين الطواف بتاع اسمه، زي ركعتين بتوع الإحرام، أحرمت فحصل لي ركعتين. إذا معنى ذلك أن السبب إن كان متأخر فلا يصلح أن يكون سببا لجواز الصلاة في أوقات الكرم، ما ينفعش. يبقى أنا عندي صلاة بصليها قضاء لفوات، صلاة لها سبب، والذي يجوز في المذهب أن أصلي في أوقات الكراهة السبب الذي هو قبل الصلاة، أو السبب الذي هو مقارن للصلاة، وأما السبب الذي هو يأتي بعد الصلاة فلا يكون مبررا لأداء هذه الصلاة في أوقات الكراهة، زي صلاة الاستخارة. ما ينفعش يصلي صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة. في وجه المذهب بالجواز، ولكن المعتمد في المذهب أن ذلك لا يجوز إطلاقا. طيب، النوع الأخير من الصلوات، الصلاة التي ليس لها سبب، صلاة التطوع، عايز أصلي لله ركعتين، فهذه الصلاة لا تجوز، لا يجوز أن أصلي تطوعا، تطوعا من غير سبب، وإن فعلت فالصلاة باطلة، وإن فعلت فالصلاة يا جماعة باطلة. فأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة إنما هي أحاديث عامة، وخصصت بحديث تحية المسجد الذي أخذنا منه أن القضية عندنا ما كان سببا يسبق الصلاة وكان مقارنا للصلاة، أما إذا كان السبب بعد الصلاة متأخر عليها فلا يلتفت إليه ولا يكون مبرر لأداء هذه الصلاة في أوقات الفرح. فهمنا جماعة المسألة دي؟ لأن الحقيقة كم من كتاب قرأنا فيدعي أن قول الشافعية أن الصلاة ذات السبب يجوز أن تصلى في أوقات الكراهة، ويذكر أن الصلاة الاستخارة صلاة لها سبب وتصلى في أوقات الكراهة، قالوا هذا خطأ، هذا خطأ لا يلتفت إليه. قال في الأول من هذه، فالأول من الخمسة الصلاة التي لا سبب لها إذا أعدت بعد صلاة الصبح وتستمر القراءة حتى تطلع الشمس. إذا وقت القراءة من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس ترتفع كما قال ده أول وقت. الوقت الثاني عند طلوعها، الصلاة عند طلوع الشمس، فإذا طلعت حتى تتكامل وترتفع قدر رمح في رأي العين، يعني في رؤية العين عند طلوعها، يعني أنت قلت من بعد الفجر لغاية طلوع الشمس. بعضهم جعل ذلك وقت واحد، ولكن هنا في هذا المن جعلنا وقتين، الوقت من بعد الفجر إلى الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس بداية طلوعها إلى أن تستوي أو ترتفع قدر رمح، لأن الشيطان يضع قرنيه حتى أو يضع قرنيه بين كرسي الشمس، وذلك لأن هناك من الناس من يعبد الشمس، فإذا كأنما يسجد للشيطان. الحقيقة الأصوات دي متفكرنا أصوات الحرب، احنا حضرنا هنا في السويس حوالي 67 و73، فكانت أصوات المدافع مثلها مثل يعني ما خدوش تدريب. حتى تزول. تزول يعني تبدأ تنحرف من ناحية الغرور. الاستواء يعني هي في كبد، في كبد السماء، في وسط السماء، بحيث لا يبقى للشيء ظل. لو حطيت كده عصاية لا يظهر لها ظل. في مدى وقت الكرع، وده قبل صلاة الظهر بقليل. ثم بعد هذا الوقت تبدأ الشمس في الانحراف، في الزوال. كلمة الزوال يعني بداية الغروب، بداية انحراف الشمس ناحية الغروب. خلي بالك ممكن الشمس طالعة من المشرق، فإذا ما استوت لا يبقى للشيء ظل، وهي في ناحية المشرق وهي طالعة كده تتجه إلى ناحية الغروب. الظل فين يا جماعة؟ في ناحية الغروب. فإذا ما بدأت في الزوال يبقى الظل هينتقل ناحية المشرق ويبدأ الظل صغير ثم يكبر. نلحق خالص. قال إذا استوت حتى تزول عن وسط السماء ويستثنى من ذلك يوم الجمعة فلا كراهة أو فلا تكره، فلا تكره الصلاة فيه، فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء. وكان حرم مكة المسجد، يعني في المسجد الحرام، فلا تكره الصلاة في هذه الأوقات كلها، سواء صلى سنة الطواف أو غيرها، لأن النبي ذكر ذلك. لا تمنعوا يا عبد مناف، لا تمنعوا، معنى الحديث من يصلي في أي وقت في المسجد. فأخذ هذا الحديث العلماء على بيان عدم كراهة الصلاة في أي وقت من الأوقات، الطواف والصلاة في أي وقت من الأوقات. الصلاة، الطواف بالصلاة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا هذه الفترة. الرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، تغرب الوقت للكرم. ثم أخيرا الخامس عند غروب الشمس إذا دنت الغروب، حتى يتكامل غروبها تنتهي بالكلية. فإذا سقطت بيظهر في الأفق نور، وده بنسميه يا جماعة الشفق، بيبدأ أحمر وبعدين يبدأ في الإصفرار ثم يميل إلى البياض ثم ينتهي. بعد انتهائه يكون وقت يا جماعة وقت العشاء، وبعض أهل العلم على أن وقت العشاء إنما يكون بعد زوال اللون الأحمر بس، وليس باللون الأبيض. هذه أوقات كراهة يهمنا فيها إن هذه الأوقات يا جماعة الصلاة التي ليس لها سبب لا تجوز في هذا الوقت، الصلاة التي لها سبب متأخر عليها لا تجوز في هذا الوقت، الصلاة التي لها سبب سابق أو متقدم تجوز، قضاء النوافل وقضاء الفرائض تجوز في هذا الوقت. ويجوز أيضا أن نثمن موتانا في هذا الوقت مع في كراهة، ولكن يصح الدفن في ذلك الوقت. يبقى احنا واقفين عن صلاة الجماعة النهاردة بنحكي الكرسي الصغير بس، ويبقى واقفين عند صلاة الجماعة بعض الإخوة الذين تعسر عليهم الحضور بسبب الأمطار. يبقى المرة الجاية هنتكلم عن صلاة الجماعة إن شاء الله. إذا صلاة عرضت مع الناس تبقى تذاكر بقى عشان من هنا بالصلاة. فلسلت